فأنتم ما تنفقون إلا ابتغاء مرضات الله، هذا فعل لأجله، لا هو مستثنى، فعل لأجله لأجل ابتغاء مرضات الله. سيأتي الكلام عن ابن أوسع من هذا، وهو سهل من أسهل أبواب مثل الأجل. طيب، المفعول لأجله تقدم التمثيل عليه. قال والمفعول معه، ومثاله تقول مثلا إيش؟ جاء زيد والكتابة، جاء زيد والكتابة، ذاكرت والمصباح، ذاكرت والمصباح، أي مع المصباح بمعنى مع هذه الواو، وقال له مفعول مع ما بعدها، وقال له مفعول مع ذاكرت والمصباح. سيأتي إن شاء الله الكلام عليه. قال وخبر كان وأخواتها، وهذا تقدم، كان زيد عالما، واسم إن وأخواتها كذلك تقدم، إن زيدا عالم، إن زيدا عالم، تقدم الكلام عليه واضح. قال والتابع للمنصوب هو أربعة أشياء، النعت والعطف والتوكيد والبذل. مثال النعت المنصوب مثل ضربت زيدا الفاضلة، مثلا مثال ضربت زيدا الفاضلة، والعطف رأيت زيدا ومحمدا، والتوكيد رأيت زيدا نفسه، والبدل رأيت زيدا أخاك، رأيت زيدا أخاك إلى هنا والحمد لله.